لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله رحمه الله تعالى: قال كتاب الإحداد. قال وذكر رحمه الله خمس مسائل، ذكر خمس مسائل. قبل أن نقف على هذه المسائل، يعني نبذة يسيرة حول معنى الإحداد والأحكام المتعلقة بالإحداد يعني في العموم. فأما الإحداد فالمقصود به هنا في اللغة ابتداء الامتناع، الامتناع، وذلك إذا تركت المرأة الزينة والطيب، ويقصد به شرعا ترك المرأة الزينة والطيب وغير ذلك مما يرغب فيه، مما يرغب فيها ويدعو إلى جماعها. ترك المرأة الزينة والطيب وغير ذلك مما يرغب فيها ويدعو إلى جماعها، هذا هو المقصود ب يعني الإحداد. والإحداد في الحقيقة مختص بالوفاة، مختص بالوفاة، يعني كوفاة زوج المرأة أو وفاة قريب لها، أو وفاة قريب لها، فعند ذلك المرأة تحد على ميتها، تحد على ميتها، تحد على زوجها، تحد على قريبها، فهذه تسمى، هذا يسمى إحدادا، هذا يسمى إحدادا. وأما المطلقة، أما المطلقة فغير يعني معنية بذلك، غير معنية بذلك، خلافا لمن قال من بعض أهل العلم أن المطلقة البائنة خصوصا لها أن تحد، أو بعض المطلقات يعني الرجعية لها أن تحد ونحو ذلك. والصحيح أن الإحداد خاص بالموت، يتعلق بالموت إحدادا على ميت، إحدادا على ميت، فيكون في حق المرأة التي مات عنها زوجها، وكذلك في حق المرأة التي مات قريب لها كأبيها كأخيها كأمها كنحو ذلك، فهي تحد على ميتها. والإحداد هو ترك المرأة للزينة والطيب ونحوه. وأما دليل مشروعية الإحداد فالإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها، واجب على المرأة المتوفى عنها، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج. الإحداد على الميت غير الزوج لا يزيد على ثلاث ليال، على الأب، على الأم، على الأخ، على العم، على الخال، لا تحد المرأة أكثر من ثلاث ليال. أما الزوج فيجب عليها الإحداد أربعة أشهر وعشرا. وهنا فائدة مهمة جدا، وهي أن الإحداد على الزوج واجب فرض على المرأة، أما الإحداد على القريب فليس بواجب، فليس بواجب، وذلك لحق الزوج، لحق الزوج، المرأة المتزوجة يعني خصوصا، الإحداد في حقها، في حق القريب أو لأجل القريب ليس بواجب، وإلا فللزوج أن يمنعها لحق الزوج. نعم. وأيضا جاء في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ثوبا مصبوغا يعني دخلته الألوان، وسيأتي في المسائل شيء من التفصيل. وثوب العصب الثوب الذي ليس فيه أي شيء من الزينة، نعم، ولا يعني الحسن، نعم. ويجب في حق المرأة المحدة ما يلي: واحد، المنع عن مظاهر الزينة والطيب، المنع عن مظاهر الزينة والطيب، فتمنع من لبس الثياب ذات الألوان الزاهية، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلية ذهبا أو فضة أو غيرهما، ولا تستعمل شيئا من الأصباغ، يعني المجملات في الجسد ونحو ذلك، لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المتوفى عنها: لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق، ولا الحلي، ولا تخطضب، ولا تكتحل. اثنان، يعني فيما يجب في حق المرأة المحدة: وجوب ملازمتها بيتها الذي تعتد فيه، ولا تخرج. حديث الفريعة بنت مالك، حديث الفريعة أنها لما مات عنها زوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن خلاصة يعني الكلام أن الإحداد صفة تلتزمها المرأة، مجملها يعني أنها تمتنع فيها عن الزينة والطيب ونحوه وكل ما يعني يرغب في المرأة، تمتنع عنه لأنها في حالة إحداد، امتناع عن التزين، امتناع عن إظهار يعني السرور ونحو ذلك في حق أو في حدادها على ميتها، في حدادها على ميتها. أما ما جاء في كتاب الإجماع، قال الإمام رحمه الله تعالى، الإمام ابن المنذر قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. هذه المسألة ساقها الإمام رحمه الله تعالى على غير عادته، على عادة الإمام يقول في المسألة: أجمعوا على كذا، أجمعوا على كذا. هنا قدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يضعه قاعدة في الباب، قاعدة في الباب، ثم أشار إلى المسألة، قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم قال: وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري فكان لا يرى الإحداد. وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري فكان لا يرى الإحداد. هذا الإجماع إجماع ثابت وصحيح. وأما مخالفة الحسن رحمه الله فلا يعتد بها، بل هي شذوذ لمخالفة النص، لمخالفة النص. هنا نص للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني يقول: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن، فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه. إذن مخالفة الحسن لا تضر الإجماع، والإجماع على أن الإحداد واجب على المرأة إذا مات عنها زوجها أن تحد عليه 4 أشهر و10، على ما تقدم من معنى الإحداد، وهو ترك الزينة بكل ألوانها ودرجاتها. فهذا إجماع ثابت. يقول ابن القطان أيضا في إجماعاته، يقول: وأجمع الجميع على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها إلا الحسن، فإنه حكي عنه أنه كان لا يرى الإحداد، يعني لا يراه واجبا يعني. وعلى كل زوجة بالغة عاقلة مسلمة حرة أن تحد على زوجها المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة. المسألة التالية، قال: وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن، ورخص في لبس السواد عروة ابن الزبير ومالك بن أنس والشافعي. قال: وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر، هذا إجماع ثابت أيضا، هذا إجماع ثابت أيضا، أجمعوا على منعها من لبس المعصفر. المعصفر هو نوع من يعني الألوان عموما، يعني نوع من الألوان التي فيها يعني لفت النظر بشدة، الألوان اللي هي بالتعبير العام عندنا بنسميها المبهرجة جدا، زي المعصفر المزعفر ونحو ذلك، أقرب إلى ما يسمى باللون الليموني والفوشيا ونحو ذلك، الألوان اللي هي يعني تعطي نوع من لفت الانتباه والانتظار جد الانظار جدا لها. قال: أجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن. خلص، وأشير إلى الكلام في مسألة يعني مخالفة الحسن. أجمعوا على منعها من لبس المعصفر، هذا إجماع. طيب، هو والألوان الأخرى غير المعصفر ليست فيها إجماع، ليست فيها إجماع، الألوان الأخرى غير المعصفر ليست فيها إجماع. أما الذي عليه الإجماع المعصفر، لأنه جاء النص به في الحقيقة، جاء النص به. طيب، الألوان الأخرى بقى، الأحمر، الأزرق، الأبيض نحو ذلك، يعني هل يجوز للمرأة في أثناء الإحداد أن تلبس الألوان، هل يجوز للمرأة أن تلبس الألوان الأخرى؟ مثلا المعصفر بالإجماع لا يجوز. طيب، معنى ذلك هل يجوز عليها أن تلبس، أو يجوز لها أن تلبس ألوان أخرى مثل مثلا أزرق، أحمر نحو ذلك، أخضر مثلا، أصفر كذا نحو ذلك؟ قال الإمام ابن قدامة في المغني: تحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين. انتبه اللفظة الجميلة دي في الضبط دي، تحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين، يعني الثياب التي إذا كانت مصبوغة اللون بتحده لون يحسن المرأة، لو يحسنها يبقى لا يجوز تلبسه، حتى لو كان أسودا، الحقيقة حتى لو كان أسودا. قال: كالمعصفر والمزعفر وسائر الأحمر وسائر الملون للتحسين، كالأزرق الصافي والأخضر الصافي والأصفر، فلا يجوز لبسه لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس ثوبا مصبوغا. الثياب المصبوغة اللي هي دخل فيها صنعة على أصلها، على أصلها يعني النسيج الأولاني أصله إيه مثلا؟ أبيض، أبيض، ده مش مصبوغ كده، لو النسيج الأول بتاع القماشة أبيض ده مش مصبوغ، دخل عليه لون آخر يبقى اسمه مصبوغ خلاص، أي لون دخل عليه يبقى اسمه مصبوغ. يبقى هذا حتى يشير إلى مسألة، وهي: طب الألوان اللي هي مختلطة ده بلا خلاف، يعني الملابس اللي هي من قرشة بتعبيرنا إحنا ونعم، هذا بلا خلاف يعتبر من الزينة، يعتبر من الزينة، وإن المزعفر والمعصفر هذا مثال على هذه الأشياء، إنها ألوان تلفت الأنظار وتزين المرأة في عيون الناس وعيون الرجال تزينها. وعليه العلماء جعلوا أشبه ما يسمى بالقاعدة، وهو أن تكون الثياب ليست للتحسين، لو هتحسن المرأة وهتحسن من هيئة المرأة يبقى لا تجوز، حتى ولو كان ألوانها غامقة كما نقول، داكنة كما نقول، فإذا كانت تحسن المرأة فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في الحداد. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق، فأما ما لا يقصد بصبغه حسنه، فأما ده كلام ابن قدامة يقول: وأما ما لا يقصد بصبغه حسنه كالكحلي والأسود والأخضر المشبع فلا تمنع منه لأنه ليس بزينة. يعني لو في شيء مصبوغ يعني ألوان مصبوغة يعني في ثوب مصبوغ بس الصبغ بتاعه مش للتحسين مش عشان يحسن المرأة عشان يديها شكل يعني كالكحلي مثلا الكحلي الغامق ده أو الأسود أو الأخضر المشبع اللي هو الأخضر الداكن جدا فيقول لي يا ابن قدامة فلا تمنع منه لأنه ليس بزينة. ولكن في الحقيقة غير ابن قدامة يرى المنع كذلك من مثل هذه إن كانت تجملها وتحسنها، إن كانت الألوان دي هتجمل المرأة وهتحسن المرأة، حتى يقول المالكية يعني فيما هو مشهور عندهم في مذهبهم تمنع المرأة من السواد كانت ناصعة البياض. إذا كانت المرأة ناصعة البياض ما تلبس في الحداد أسود، لأنها لو لبست أسود وهي ناصعة البياض هيديها نوع من الإيه؟ الحسن، يبقى دي كده مش حداد. طب هنا حد قد يقول طب هتلبس إيه؟ طب ده الأسود ده من أكثر الألوان في الحقيقة إن هي فيها نوع من عدم الزينة، تلبس شيئا تلبس لونا آخر مثلا البني مثلا اللي هو الغامق الكحلي الشديد، حتى لو كان يجملها الكحلي يبقى برضه هتسيبه، لو هي بيضاء ناصعة البياض وهيجملها الكحلي ما تلبس الكحلي. طبعا هي المرأة لو كانت يعني ساترة لبدنها كله مش هيضرها بقى لا اسود ولا كحلي، خلاص ساترة. طيب في بيتها بقى لما هترجي بيتها هتخضع لهذه المسائل، لأن الإحداد يشمل حال المرأة في بيتها وخارج بيتها، وإلا البعض ممكن يتصور أن الإحداد مختص مثلا بالخروج وخارج بيتها، بل بعض أهل العلم تكلم في الملابس الداخلية. يعني بعض أهل العلم يرى أنها لا يجوز لها أن تلبس ملابس داخلية مصبوغة، يعني معذرة يعني في أن هي مثلا هتنام مثلا في الصيف بملابس داخلية مصبوغة، بعض أهل العلم منع وقال ده نوع من الزينة ينافي الإحداد، ينافي الإحداد. أي نعم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي، وانفرض عطاء فكان لا يكره لها لبس الفضة إذا كان عليها حين مات، أي حين مات زوجها يعني. قال وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي، وهذا إجماع ثابت وصحيح. وأما مخالفة عطاء بجواز الفضة إذا كان مات زوجها وهي تلبس هذه الفضة خلاص ما تقلعهاش، هذا لا دليل عليه، بل الدليل عام ومطلق فيشمل الفضة والذهب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس الحلي، والحلي يشمل الفضة والذهب والياقوت والمرجان والزبرجد وكذا كل الأنواع وكل الألوان يشملها، هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز للمرأة المحدة أن تلبس أي نوع من الحلي. طيب لما كانش ذهب ولا فضة، معذرة في التعبير يعني، وفلصه اللي بيقولوا عليه بتاعنا احنا يعني مجرد حاجة مدهونة أصفر مثلا أو مدهونة أبيض، لا هي فضة ولا هي ذهب، هذه زينة أيضا لا تلبسها ولا يجوز لها أن تلبسها. المسألة التالية، قال وأجمع على من الطيب والزينة إلا ما ذكرناه عن الحسن. ويتقدم طبعا أن الكلام يعني في كلام الحسن رحمه الله نظر طبعا ولا يضر الإجماع، فهذا إجماع ثابت. وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد من الطيب والزينة. الطيب يعني العطور بألوانها وما يعني نشأ عنه رائحة طيبة ونحو ذلك، الطيب بأنواعه وما نشأ عنه الرائحة الطيبة. يعني لو هتستعمل الصابون المعطر لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك، لأن هذا نوع من التطيب، إنها بتتطيب بريحة الصابون ده، المناديل اللي هي المبللة لا يجوز لها ذلك. كل ما يكون فيه نوع من يعني إطفاء شيء من الزينة عليها، والطيب ده نوع من الزينة ونوع من الترغيب كذلك فيها للرجال، فلا تستعمل الطيب بأي درجة من درجاته، أي درجة من درجاته. إن كان بعض العلماء جوز في حال التطهر من الحيض إنها يعني تتطهر بشيء من الطيب عند التطهر من الحيض عند المحل ونحو ذلك. المسألة الأخيرة، قال: وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف. وانفرد الشافعي فقال: أحب إلي أن تزين ولا تعطر. وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف. وانفرد الشافعي فقال: أحب إلي أن تزين ولا تعطر. بداية الإجماع في ذلك فيه نظر، أي نقل الإجماع في ذلك فيه نظر، والأولى أن هذا قول الجمهور، وإلا مخالفة الشافعي تؤثر في الإجماع، تؤثر في الإجماع. قال: وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين، يعني مطلقة طلاق رجعي لها أن تتزين. طيب هنا في إشارة، هل المرأة المطلقة عليها إحداد؟ لا لا. طب المطلقة الرجعية هذه أصلا ترغب في عدم الإحداد، مش الإحداد، المطلقة الرجعية. لماذا؟ لأنه يرجى لها أن تعود إلى زوجها، ويرجى أن يعني يصطلح الزوج والزوجة، ولذلك العلماء قالوا أنها تتزين وتتشوف. تتشوف يعني أنها تظهر شيء من الزينة لعل الزوج يعني يرغبها فيردها، مع طبعا يعني بعض التفاصيل في الخلاف بين العلماء في هذه المسائل. مسألة التزين دي للزوج في المطلقة الرجعية يعني في كتب الفقه، لكن في الجملة الجمهور على أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يستحب لها أن تتزين وتتشوف. طب هنا إيراد الإمام ابن المنذر لهذه المسألة في كتاب الإحداد كأنه يشير إلى كلام من قال إنه ممكن يبقى في إحداد على بعض المطلقات، وبعض الشافعية ينقلون هذا إنه هي تحد أولى من الزينة. بعض الشافعية يتكلمون في أن المطلقة الرجعية تحد حزنا على الطلاق الذي حدث وعليه، فقالوا بأن لها إحداد ونحو ذلك، والصحيح أنها ليس عليها إحداد، بل كما قال العلماء أن للمطلقة الرجعية أن تتشوف وتتزين لأنها حلال للزوج، إذ النكاح قائم بينهما. ثم الرجعة مستحبة، والتزين حامل له عليها فيكون مشروعا. أما كلام الشافعي رحمه الله تعالى فيعني فيه نظر من جهة إنه يعني الأولى لها أن تحد، والصحيح إن الأولى لها أن تتزين. نقف لا في الحقيقة إننا يعني أذكر بس العنوان هذا. قال الإمام ابن المنذر: كتاب المتعة، ثم قال: لم يثبت فيه إجماع. كتاب المتعة ثم قال: لم يثبت فيه إجماع. وهنا ماذا يقصد بالمتعة؟ الذي يقصده الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه هنا بالمتعة ماذا؟ المتعة أي المال الذي يدفعه الرجل لمطلقته التي فارقها، وذلك بسبب إيحاشها بهذه الفرقة. إن المرأة لما بتطلق بتنكسر، فتعطى هذا المال اللي هو المتعة، يعني تعطى هذه المتعة لها كنوع من يعني ترتيب خاطرها بعد الطلاق. ودليل المتعة في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وتقدر المتعة بحسب يسار الزوج وإحسانه، يعطوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فتقدر على حال الزوج. هنا الإمام رحمة الله عليه قال كتاب المتعة لم يثبت فيه إجماع، لأنها كلها مسائل خضعت للخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم والفقهاء من بعدهم من علماء الأمة، ولم يثبت فيه إجماع. نقف على كتاب الرجعة إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.